تدل أيضا برواية عن أمية بن عبد الله بن خالد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بصعاليك المهاجرين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح يعني في الغزوات والمعارك يستفتح، لأن الرواية جاءت أخرى يستفتح يستنصر يستفتح بصعاليك المهاجرين. طبعا صعلوك هنا ليست سبا، صعلوك يعني فقير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسل بفقراء المهاجرين، هذا معنى الحديث. كان رسول الله يستفتح بصعاليك المهاجرين يعني يستفتح بفقراء المهاجرين. والدلالة على ذلك حديث الصحيح فاطمة بنت قيس لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت طلقني زوجي ثلاثا، فقال خطبني معاوية وخطبني أبو جهل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة، أما معاوية فصعلوك لا مال له، أما معاوية فصعلوك لا مال له. فهنا صعاليك المهاجرين يعني فقراء المهاجرين. أولا هذا الحديث حديث مرسل، أمية بن عبد الله اتفقوا على أنه لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اتفقوا على أنه لم يكن له صحبة، اتفقوا على أنه لم يكن له صحبة، فهو ليس بصاحب ويروي القصة عن رسول الله، فهذا إرسال وانقطاع. فالصحيح الراجح أن نقول هذا حديث مرسل، والحديث المرسل علة عند أهل التحقيق واضحة في الإسناد فهو ضعيف. ولو تنزلنا معكم والتشويش يأتينا ويقول المالكية يقولون بالأحاديث المرسلة، الحنابلة يقولون بالأحاديث المرسلة، قلنا لو تنزلنا معكم على صحة الحديث ويصح لنا أن نقول نتنزل، لأن هذا الحديث فيه احتمالية ضئيلة أن يكون صحيحا، فلذلك تنزلنا معهم على صحة الحديث. فإن تنزلنا معهم فعندنا أمر رصين، وهو أن السلف لم يفعلوا مثل ما قالوا هم، ولم يتوسلوا بجاه النبي ولا بقبر النبي ولا بذات النبي، ولا حدث هذا من الصحابة كما بينا في استسقاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بجمع حافل من الصحابة، وهذا إجماع سكوتي على أنهم تركوا التوسل بذات النبي أو بجاه النبي وتوسلوا بدعاء العباس. فهذا أصل أصيل لنا محكم نرد كل مشتبه عليه. إذا قلنا قال أمية كان رسول الله يستفتح يستنصر بصعاليك المهاجرين، الباء هنا سببية، فنقول هذا له تقدير، يستنصر يستفتح بدعاء صعاليك المهاجرين، بدعائهم لا بذواتهم. قالوا ولما قدرتم ذلك؟ فنحن نقدر بذواتهم. قلنا لا والله، لأننا لا نقدر إلا بدليل. قالوا وما الدليل على ما قدرتم؟ قلنا أدلة كثيرة. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه النسائي إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الحديث الذي استمسكوا به لا مستمسك لهم فيه، لأن معنى قول أمية كان رسول الله يستفتح بصعاليك يعني بدعاء فقراء المهاجرين، كما ورد ذلك كما قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا إنما تنصرون بضعفائكم. لذلك كان يحرج على حق الضعيفين، وكان يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وإن الكبير له ما له من الموقع الحسن في هذه الأمة. فإذا هذا الحديث الذي يستدلون به أيضا حديث لا حجة لهم فيه. وقد استدلوا أيضا بحديث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حياتي خير لكم، وأيضا قال وفاتي خير لكم، وهذا الحديث قد رددنا عليه بطي الكلام على مسألة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي فليرجع لها، فهو حديث أيضا حديث ضعيف لا يصح. وقلنا أننا لو تنزلنا معكم بأن الحديث فيه صحة فيكون حياتي خير لكم، تتعلمون مني، تأتسون بي، تصلون كما أصلي، تصومون كما أصوم، تغزون معي، تأكلون معي، تجلسون معي، تطلبون مني الدعاء، هذا هو الخير الكبير العميم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. ومماتي خير لكم ووفاتي خير لكم بأنكم تأتسون بي، وبعد رحيلي عنكم أنتم تعطون بالنوارز على سنتي، لذا تأتون يوم القيامة تشربون شربة هنية من يدي ولا تظمؤون بعدها أبدا، ولا يمكن أن تخطفون من بين يدي، ولا أقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي لأنكم قد تأتسون بي. وأيضا وفاتي خير لكم، وفاتي خير لكم لأنها فيها ما فيها أنني تركت لكم السنة التي لو تمسكتم بها لن تضيعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ثم لما وردوا أن الأحاديث التي يستدلون بها قد ذهبت أدراج الرياح، قالوا: عندنا بعض الآثار. قلنا: وهل الآثار يستدل بها في مقابل هذه الأحاديث الظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نستأنس بها. قلنا: ونحن لا نترك لكم شيئا حتى نبين عواره، حتى ترجعوا إلى الحظيرة الصحيحة، حتى تنقوا هذا الدين من هذه الشبهات وهذه الضلالات وهذه البدع المنكرات، حتى تنتصر الأمة مرة ثانية، فلن تنتصر حتى تحكم شرع الله وتتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. استدلوا بحديث مالك، مالك الدار، وكان خازن عند عمر. قال مالك: أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي، يا لها من قصة، فجاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتى الرجل في المنام فقيل له: ائت عمر. فقيل له: ائت عمر. فهم يستدلون بأن الرجل ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ادعوا الله لنا، ادعوا الله لأمتك. قال: استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. أولا، هذه القصة وهذا الأثر ضعيف جدا، فيه علل. العلة الأولى: جهالة مالك الدار، هذا مجهول لا يعرف، فكيف نأخذ هذا دينا وهو لا يعرف؟ فراوي القصة نفسه مجهول، مالك الدار عربي مجهول لا يعرف. العلة الثانية: الأعمش، الإسناد إليه فيه الأعمش، والأعمش مدلس وقد عنعن، فلا يصح هذا الإسناد بحال من الأحوال، ولذلك لا نقف عنده لأنه أثر من الأثار وليس حديثا. لذلك نقول: كفانا أن نبين ضعف الحديث. استدلوا أيضا بقصة عجب عن الشافعي، أنه كان يقول: إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم، يعني زائرا، فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده، فما تبعد عني حتى تقضى. وهذا كلام باطل لا يصح بحال من الأحوال، فالقصة إلى الإمام الشافعي باطلة لا تصح، وهذا كذب معلوم من الدين بالضرورة، هذا كذب مشتهر. فإن محمد بن الحسن وزفر وهؤلاء أصحاب أبي حنيفة ما كانوا يفعلون ذلك، وإن الشافعي ذهب لليمن والحجاز وذهب إلى مناطق شتى وعدة وفيها قبور الصحابة، هل قبر الصاحب أفضل أم قبر أبي حنيفة أفضل؟ فإن كان صح هذا الكلام كان أولى للشافعي أن يذهب إلى قبر أبي أيوب الأنصاري، إلى قبر عمر بن الخطاب، إلى قبر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما لم يفعل ذلك ولم يفعل أحد من السلف، علمنا أن هذه القصة مكذوبة على الإمام الشافعي، لذلك فقد أخرجها الخطيب البغدادي وفيها إسحاق بن إبراهيم، قال: نبأنا علي بن ميمون، ففيها ما فيها من الجهالة، بل بعضهم يقول هذه قصة باطلة لا تصح بحال. قال الإمام ابن القيم: والحكاية المنقولة عن الشافعي أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهر، قال: من الكذب الظاهر. فإذا لا حجة لهم أيضا في هذا، هذه القصة التي اختلقوها، قصة الإمام الشافعي وأنه كان يتبرك بقبر أبي حنيفة وكان يذهب فيدعو الله هناك فيستجاب له، هذا كما قلنا لا يصح بحال، وهو مكذوب، مكذوب على الإمام الشافعي. تعلقوا أيضا، آخر المتعلقات، تعلقوا بقصة عن أبي جعفر المنصور، جمعت بين أبي جعفر المنصور والإمام مالك، بأنه أن أبا جعفر سأل الإمام مالك فقال: يا إمام، يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله تعالى يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعه. هذا الذي أتى به قاضي عياض في الشفاء، وهي الإسناد إلى الإمام مالك في من يتهم بالكذب، في من يتهم بالكذب، وأيضا فيه جهالة عن بعض العلماء، ففيه ابن حميد ومحمد بن حميد الرازي، وهو ضعيف جدا كثير المناكير، غير محتج بروايات، وأيضا لم يسمع من مالك شيئا. فالغرض المقصود، قد أجمعوا على ضعف ابن حميد، وهذه القصة منقطعة، ابن حميد أيضا لم يدرك ماركا ولم يسمع له، فهي قصة باطلة لا تصح بحال. وكيف نقول عن الإمام مالك ونظن به أنه يقول استقبل القبر ولم يستقبل القبلة، وأن من آداب الدعاء المشهورة التي بيانها أن السلام من سننه الفعلية هو استقبال القبلة؟ هذا أمر لا يصدق عن الإمام مالك. وكيف يقول له وسيلتك ووسيلة أبيك آدم؟ والإمام مالك أرفع من ذلك، هو الذي كان أحرص على سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان ينهى الناس عن تكرار السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أو علو الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون الحمد لله قد انتهينا من هذه المسألة الشديدة، المسألة العظيمة، مسألة التوسل بذات النبي أو التوسل بجاه النبي. بعد ذلك انتقل المصنف إلى مسألة عظيمة جدا أيضا، ألا وهي حكم الحلف بغير الله. جاءه سؤال: ما حكم الحلف بغير الله؟ وهل الترجي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل البيت والكعبة والمصحف جائز أم لا؟ كأن يقول الإنسان مثلا: والنبي تعمل كذا، استغفر الله، يعني هو بيقسم بالنبي، والنبي أن تفعل كذا، وسيدنا الحسين وغلاوة سيدنا الحسين عندك، والمقصود الترجي ليس القسم، وهل يعد ذلك شركا؟ يعني على مقال المتشددون هذه التهمة التي أتسقت بأهل السنة وجماعة، ولا غرو ولا عجب، قد اتهم من هم أفضل منا بذلك، بل قد اتهم نفسلا من الرعاء السفلة بأكثر من ذلك، وهل يعد ذلك شركا؟ حيث يفاجأ الإنسان إذا قال ذلك بمن يقول له: هذا حرام، هذا شرك، قل لا إله إلا الله، فهل كلامهم صحيح أم لا؟ الجواب قال المصنف غفر الله لنا وله، ونسأل الله تعالى أن يهدينا إياه سواء السبيل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. قال في الجواب كلام عجب، لابد أن نقف معه طويلا، ثم نبين حكم الحلف بغير الله، ثم نبين الشبهات التي يتعلقون به. الجواب قال: جاء الإسلام وأهل الجاهلية يحلفون بآلهتهم على جهة العبادة والتعظيم لها مضاهاة لله سبحانه جل في علاه عما يشركون. قال عز وجل واصفا لحالهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد، وهذه مسألة من أعظم ما تكون، ولنعم ما قال في هذا الباب، قال: فهي حماية لجناب التوحيد. لذلك نحن نأخذ هذه الكلمة التي أتيت بها ونردها عليك في كل ما استبحت فيه الحلف بغير الله جل في علاه، سواء الحلف بالكعبة، سواء الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره، ونقول: أين حماية جناب التوحيد الذي تكلمت عنه في أول ما ذكرت الجواب؟ قال: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نهى عن الحلف، من حلف بغير الله فقد أشرك كما سنبين. قال: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حماية لجناب التوحيد، فقال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما في الرواية التي رواها الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي. فقد قال، ما زال كلام المصنف، فقد قال الحالف غير الله، فقد قال قولا شابه به المشركين، لا أنه خرج بذلك من الملة والعياذ بالله، فإن العلماء متفقون على أن الحالف بغير الله لا يكون كافرا حتى يعظم ما يحلف به كتعظيم الله جل في علاه، وكفره هنا يكون من جهة هذا التعظيم لا من جهة الحلف نفسه. كلام فيه ما فيه من النظر وفيه ما فيه من الحق، أما الحق هو ما ذكره المصنف وقال: لا يكون كافرا إلا أن يعظم من حلف به كتعظيمه لله جل في علاه، فقد سوى بين الخالق والمخلوق، وهذا يكفر ويخرج من الملة ويكون كافرا كما قال هو. لكنه ماذا فعل؟ أغفل لنا أمرا مهما، كأنه ضيق دائرة الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر، على الكفر الأكبر فقط، وهذا خطأ بين، وهذا له هدف، الأكمة وراءها ما وراءها، أراد أن يعبر عن هذا الحديث بقضية خاصة هي قضية التعظيم بالمحلوف به كتعظيم الله جل في علاه ليكون الكفر كفر أكبر فقط ويسكت، وهذا تعطيل للنص. أما النص فقال من حلف بغير الله فقد أشرك، وهنا لم يفصل إن سلم ولم يقيد ولم يقل من حلف تعظيما للمحلوف ووصل به لدرجة الرب جل في علاه فقد كفر كفرا أكبر وسكت، لا، قالها مطلقا من حلف بغير الله فقد كفر. لذلك علماءنا نظروا قالوا إن سوى بين المخلوق والخالق فقد كفر كفرا أكبر، وأما إن لم يسوي بين المخلوق والخالق فهو كفر أصغر، وهذا الذي يأباه المصنف ولذلك أغفله ولم يتكلم عنه، وهذه دقيقة لابد أن نقف عندها، لأنه نوه على أن فعل سلم حفظا لجناب التوحيد، وقال أن مشابهة أهل الكفر في الحالف بغير الله جل في علاه لا يكفر به المرء، نعم لا يكفر به كفرا يخرج به من الملة، لكن يكفر كفرا أصغر، ولما لا؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أفهمك أنت أم فهم ابن مسعود الذي كان يقول أن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغير الله صادقا؟ لما؟ لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله وإن كان كاذبا أهون من الشرك، فهو كبيرة من الكبائر. والذي دلنا على أن الشرك في الحلف، على أن الشرك قسمان، شرك أكبر وشرك أصغر، هو أنه لو كان فيه المعنى الذي قرره المصنف لأنه عظم المحلوف به تعظيمه لله جل في علاه فقد كفر، لأنه سوى بين الخالق والمخلوق. وأما إذا قلنا بأنه لم يعظمه فقد وقع في الشرك الأصغر. قال ولما؟ قلنا لثبوت النص حتى لا نعطل النص. قال إن سلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وأيضا قد قال إن سلم من حلف بذات والعزة فليقل لا إله إلا الله فجعل لها كفارة. والأمر الآخر الذي يقوي ما نتبناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه قال لا تحلفوا بأبائكم، وقال من كان حالفا فليحلف بالله حصر وقصر، على أن الحلف لا يكون إلا بالله جل في علاه، كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك بالتفصيل، أن نتبنى المسألة ونبينها ونبين كيف القسم وأقسام القسم ثم الشبهات التي يتعلقون بها. لكننا ما زلنا نسير مع الجواب الذي أجاب به المصنف غفر الله لنا وله وهدانا وإياه إلى سواء السبيل، ورزاه الله خيرا عن الإسلام، ونسأل الله جل في علاه أن يرينا وإياه الحق حقا ويرزقنا اتباعه. قال وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الجاهلية في حلفهم بآبائهم افتخارا بهم وتقديسا لهم وتقديما لأنسابهم على أخوة الإسلام، جاعلين ولاءهم وعداءهم على ذلك. الحمد لله، هذه نكتة لطيفة، لأنه لما نهى عن ذلك ونهى عن تعظيم الأباء وهم فحم من فحم جهنم وهم في نار جهنم، فمنعهم من ذلك حتى لا يدخل في قلوبهم حب هؤلاء، والحب هنا لا يجوز، لأن الحب والمحبة لا تكون إلا لمن آمن بالله جل في علاه ومن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بل ركن من أركان لا إله إلا الله الولاء والبراء، وتميع هذه الأركان تضيع للدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وإلا فليصمت. قال هذا كلام النبي، ثم بحث هو بحثا وقال وعلة هذا النهي قد بيناه ونحن نرد على ذلك. هو قد قصر العلة فقط على التشبه بالكافرين، وعلى أنها لو كانت المسألة مشابهة الكافرين فقط والرجل يقول لا لا أشابه الكافرين لكان له المخرج كما هو يريد أن يبين ذلك. ونحن قلنا بأنها ولو كانت العلة هو التشبه بالكافرين فالإنسان يتشبه بالكافرين في الكفر الأكبر والكفر الأصغر، فنحن أيضا لو قلنا بقولك وأنها قاصرة على التشبه بالكافرين فالكافرون يأتون بكفريات كبرى وكفريات صغرى، ونحن نقول الآن الإنسان يمكن أن يقع في الشرك الأكبر فيخرج من الملة أو يقع في الشرك الأصغر، وهذه من الكبائر التي يعني يحاسب ويعاقب عليها الله جل في علاه، وأنها في مشيئة الله جل في علاه. وعند بعض العلماء لا تغتفر الشرك الأصغر، أيضا يكون في الصحيفة ولا يغتفر بحال، وهذا سنبينه إن شاء الله. ثم استدل على مسألة تعظيم الآباء والنهي عن تعظيم الآباء، العلة كما قلنا أنه كانوا يتشبهون بأهل الكفر ويعظمون الآباء تقديسا لهم ويفخرون بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو لا يكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي. الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب. فالفخر بالأحساب والولاء لغير أهل الإيمان مرفوض عند ربنا الرحمن سبحانه جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال المفسرون: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل وأفعل وأفعل، ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم. فنهاهم الله جل في علاه وقال لأهل الإيمان أن يذكروا الله، فهو الأحق بالتعظيم وأحق بالتبجيل وأحق بالتقديس. ما لكم لا ترجون لله وقارا. ثم قال المصنف: أما الحلف بما هو معظم، وهذه الطمة الكبرى التي لابد أن تمحى من هذا الكتاب. قال: أما الحلف بما هو معظم في الشرع كالنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام والكعبة. إذن هو المصنف يجيز القسم بالنبي، يعني الحلف بالنبي يجيزه، ويقول والنبي معظم، وسنبين أنه نقل عن أحمد أنه قال ذلك. قال: والإسلام والكعبة، يعني من أقسم بالكعبة ما فيها شيء، من أقسم بالنبي ما فيها شيء، ما أقسم بالإسلام ما فيها شيء. قال: كل معظم في الإسلام يمكن للإنسان أن يقسم به. قال: لا مشابهة فيه لحلف المشركين بوجه من الوجوه. قلنا: بل المشابهة موجودة، وهي وسيلة إلى أن يصل إلى ما وصل إليه المشركون، كما سنفصل القول بذلك. فهذا الحظر الذي حضره الشرع حتى يصد الجانب، سد الذريعة ويحسم المادة، عملا بما قلت أنت حماية لجناب التوحيد. قال: إنما منع نفسه من منعه من الحلف غير الله، أو إنما منعه من منعه من العلماء أخذا بظاهر العموم، بظاهر عموم النهي عن الحلف غير الله. نقول له: بالله عليك، إن كان كما تقول أنت والعلة مفرغة غير موجودة، والعلماء نهوا عن ذلك ومنعوه وحرموه من أجل ظاهر الحديث، ألا تأخذ ظاهر الحديث؟ أما قال الله لك: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أما قال الله لك: من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ أما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى؟ قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى وجزم وقال: لا تحلفوا بآبائكم؟ ولو كانت المسألة على التقييد أو على التخصيص، لما لم يخصصه؟ أيخفي النبي صلى الله عليه وسلم البيان فيحاسب عند ربه؟ كيف ذلك وحاشاه؟ وقد قال الله جل في علاه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك. وقال الله جل في علاه: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأيضا قال: أجازه من أجازه من أهل العلم كالإمام أحمد في أحد قوليه. الحق أن هذه رواية، عن رواية ثابتة عن أحمد، وهي ضعيفة وضعفها كثير من علمائنا. وأيضا أقوى الناس الذين ضعفوا هذه الرواية هو الإمام العلم، إمام شيخ الإسلام سميها الإمام المجتهد، الذي يعني هو رأس في الحنابلة، هو رأس من رؤوس الحنابلة، قد يعني أبطل هذا القول عن أحمد وبين شذوذه وأنه قول غير مقبول ومردود في المذهب. وطبعا لنا وقفة مع هذا، احنا قلنا وأصلنا معك بأن أقوال العلماء ليست أدلة، أقوال العلماء لا نستدل بها، أقوال العلماء يستدل لها. ولو جلسنا ننقب ونبحث ونناقش حتى نأتي بزلات العلماء، ما من مبتدع في دين الله جل في علاه بدعة إلا وسيجد من قال بها. والمسألة فاصل النزاع وفض النزاع لا يكون إلا لله ولا للرسول، وهذا ليس من عنديات نفسي ولا من كيسي، قد قاله الله في كتابه وقاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما قال الله جل وعلا: ما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله. والله جل وعلا قال: وما تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإلى الرسول. فإذا يرد إلى الله ويرد إلى الرسول، هذا فصل النزاع لا إلى قول فلان وقول إلان. وغرض المقصود قال: قد أجازه أحمد في أحد قوليه، وتعليله بذلك بأنه صلى الله عليه وسلم أحد ركني الشهادة التي لا تتم إلا به. ليتك قصرت نفسك عليه، يعني أنت أتيت بكلام أحمد وأتيت بالتعليل واقتنعت به، قف عنده، لما تعديت ذلك وقلت يجوز بالكعبة ويجوز بالإسلام ويجوز بحياتي ويجوز ويجوز ويجوز؟ لما؟ ما الذي أعطاك هذا التوسع وأنت تتقدم بين يدي رسول الله الذي قال: لا تحلفوا بآبائكم؟ من كان حالفا قصر وحصر، من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت. وأنت الذي ذكرت هذا الحديث فلا بد أن تنظر فيه وتتدبر علك ترجع عما تتبناه. يقول: ولأنه لا وجه فيه للمضاهرة بالله تعالى حتى يصل بتعظيمه إلى تعظيم الله جل في علاه. وهذا الكلام باطل، بل نحن نقول هو وسيلة إلى الغلو في النبي، لأنه لو أقسم بالنبي قلنا له لما أقسمت؟ قال لأنني أعظم النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معظم في الشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه، فهو يعظم النبي بالقسم. فإذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسم يصل بذلك إلى الغلو فيه، كما وصل بعضهم إلى الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه صفات الربوبية، بل جعله ربا من دون الله جل في علاه. وكلهم دائما يقولون بهذه مداح الباطلة الشركية، قال قائلهم: ومن جودك الدنيا وضراتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. جعل للنبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرات الآخرة، حتى قال ابن رجب: هذا رجل ما ترك لله شيئا. غلو ممقوت، غلو وصلوا به بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة الربوبية، لذلك عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصل أصلا عظيما، قال: إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. يقول: وظاهر عموم النهي عن الحلف غير الله تعالى غير مراد قطعا، وهذا كلام يعني باطل. يقول: ظاهر عموم النهي عن الحلف بغير الله تعالى غير مراد قطعا، يعني هو الآن بيبطل العموم في قول السلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. قول السلام: لا تحلفوا إلا بالله، لا تحلفوا بآبائكم، من كان حلفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. قال: الظاهر أنه عام، والحق أنه ليس بعام، يعني هذا اللفظ لفظ عام، لكن هو يقول: وعموم النهي عن الحلف بغير الله تعالى غير مراد قطعا. قطعا من وين أتيت بقطعا؟ وين الأدلة التي خصصت هذا؟ وأين الدليل الوحيد الذي خصصته الآن؟ شبه أتى بها في قول السلام: أفلح وأبيك، ما سنبين ونفند ذلك، أنها شبه لا حجة فيها بحال من الأحوال. ليس عندك ثم الدليل تخصص، والقاعدة عند العلماء، وأنت أصولي لابد أن تفقه هذه المسائل، القاعدة عند العلماء: يبقى العام على عمومه، ما لم يأتي مخصص يخصصه، ويبقى المطلق على إطلاقه، ما لم يأتي مقيد يقيده. أين الآن المخصص الذي خصص؟ وأنت في أول الكتاب في التصنيف أيضا أتيت بهذه القاعدة حتى تستأنس بها، أن العام يبقى على عمومه، وين المخصص هذا؟ فهو يقول: ظاهر عموم النهي عن الحلف بغير الله غير مراد قطعا. ثم أتى بأعاجيب فقال: لإجماعهم على جواز الحلف بصفات الله تعالى. هذه من المتفقات الممكيات، كأنه لا يعرف أن صفة الله التي علاه تابعة للموصوف، وجعل صفات الله غير الله، يعني هو بيقول: لإجماعهم على جواز الحلف بصفات الله تعالى في علاه. المعنى: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عموما عن الحلف غير الله قال: هذا قطعا غير مراد. قلنا: لما؟ ما المخصص؟ قال: المخصص الإجماع على جواز القسم بصفة من صفات الله، كان يقول: وعزة الله ورحمة الله وقدرة الله. أعزة الله غير الله عيب كبير على إمام جليل ألا يعرف مثل هذا، وأن يخفق أمره مثل، لا يمكن أن نتصور أن عالما لا يعرف أن الصفة تتبع الموصوف. صفات الله غير الله جل في علاه، لذلك يقول: إجماعهم على جواز الحلف بصفات الله تعالى. وهو الذي يقول بأن النهي عن الحلف بغير الله عام، لفظ عام، وظاهره غير مراد. لما؟ لجواز الحلف بصفات الله. طب وهي صفات الله غير الله؟ كلام عجيب والله، ولا يمكن أن نتصور أن من الأئمة يفهم مثل هذا ويجعل صفة الله غير الله جل في علاه، والصفة تابعة للموصوف. قال: فهو عموم أريد به الخصوص. قلنا: لا والله، بل هو عموم أريد به العموم، وهو عام باق على عمومه، ولا مخصص له بحال من الأحوال. ثم نقل الكلام عن ابن المنذر: اختلف أهل العلم في معنى النهي عن الحلف بغير الله جل في علاه، فقال الطائفة: هو خاص بالأيمان التي كانت كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيما لغير الله تعالى، كاللات والعزة والآباء، فهذه يأسم الحالف بها ولا كفارة فيها. وأما من كان يقول إلى تعظيم الله كقوله: وحق النبي والإسلام والحج والعمرة والهدي والصدقة والعتق ونحوها مما يراد به تعظيم الله، مما يراد به تعظيم الله والقرب إليه، فليس داخلا في النهي. وهذا كلام فيه ألف نظر، وين الدليل على ما قاله؟ والذي يقول إلى تعظيم الله جل في علاه ويقول تعظيم الله، يقول وما يقول إلى تعظيم الله جل في علاه. إذا قلنا بقولك تنزلا ما يقول إلى تعظيم الله جل في علاه، يبقى هنا لابد أن نقول هناك إضمار، وحق النبي يعني حق النبي على الله جل في علاه أن يسيبه، أن يعظمه، أن يعطيه، أن يدخله الجنة، حق المؤمنين كذلك، الحق الذي أوجبه الله على نفسه تفضلا وإكراما منه سبحانه جل في علاه. وهذا أيضا تكلف، يعني هذا منا تكلف، فهذا لا يصح بحال من الأحوال. فيقول ليس داخلا في النهي، لا والله هو داخل في النهي، وإلا ما وجدنا أبا بكر قد قال والنبي وهو الذي كان يقسم للناس تأكيدا وتعظيما للقسم، ولا وجدنا عمر يقسم بالنبي، ولا وجدنا علي ولا عثمان يقسمون بالنبي، كما سنبين هذه المسألة تفصيلا في الكلام على القسم المشروع والقسم الممنوع ثم الرد على الشبهات التي تعلق بها. وممن قال بذلك أبو عبيد وطائفة ممن لقيناه واحتجوا بما جاء عن الصحابة من إيجابهم على الحالف بالعتق والهدم والصدق ما أوجبوه مع كونهم، يعني قال لابد أن تنفذ ما أقسمت به، يعني اعتبروا القسم فأوجبوا عليه ما ألزم نفسه به، مع كونهم رأوا النهي المذكور، فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومه، إذ لو كان عاما لنهوا عنه عن ذلك ولم يوجبوا فيه شيئا. وهذا كلام فيه ألف نظر، بل أقول خلافا لذلك قد نقل الإمام ابن عبد البر الإجماع على خلاف ذلك، ونهى الإجماع على حرمة الحلف بغير الله جل في علاه ولو كان بالنبي على عمومه، فقد قالوا بالعموم، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الأمة أجمعت على تحريم الحلف بغير الله جل في علاه، فهذا يخالف ما تقولون. والفاصل بيننا هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم نجد في كتاب الله أي قسم بغير الله، الله أقسم بخلقه وهي شبهة تعلقون بها، وهذه لا يمكن أن تكون شبهة إلا من المدخلات الممكنات أيضا كما سنبين في ضحط هذه الشبهة. ثم قال كلاما لا تعقيب فيه، كلام جيد حق نأخذه ونضعه فوق رؤوسنا، عندما قال أما عن الترجي أو تأكيد الكلام بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغير مما لا يقصد به حقيقة الحلف فغير داخل في النهي أصلا، ونحن معه في ذلك ونحمد الله على توفيق الله له في هذا، بل هو أمر جائز لا حرج فيه، وإن كنت أتحرج منه لكن هو أمر جائز. قد ورد في كلام النبي ورد في كلام الصحابة، نعم حق قد ورد في كلام النبي ورد في كلام الصحابة، وقد دل على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا، أي الصدقة أعظم أجرا، فقال صلى الله عليه وسلم أما وأبيك ألا تنبأنهم، أما وأبيك، فهو وجه الشاهد عندهم أما وأبيك، فقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه، وهذا ليس بقسم، هم يقولون الظاهر أنه تكلم، وهذا مما جرى على ألسن الناس كعقرة حلقة، كقول سلم لعائشة تربت يداك، كما قال لمعاذ ثكلتك أمك، كما سنبين أما وأبيك. وأيضا في رواية سؤال الإنسان عن الإسلام، وفي آخره لما قال الرجل والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وفي رواية في الصحيح قال فيها أفلح وأبيه إن صدق، قالوا هذه الواو الآن نحن نقول هذا جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصد به الحلف، أفلح وأبيه إن صدق، أو قال في رواية ودخل الجنة إن صدق. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عندما سأله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله نبئني بأحق الناس مني بحسن الصحبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأبيك لتنبأنه أمك نعم وأبيك لتنبأنه أمك، وهذا حديث رواه مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة نعم وأبيك، فقال قاله الآن، لكن هذا جرى على الترجي وهو مما جرى على ألسن الناس وليس المقصود به حقيقة القسم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل بعدما أتى وأخذ أجرا على الرقية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل، فلعمري من أكل برقية باطلة فلقد أكلت برقية حق، قال كل فلعمري، هو لم يأتي بهذا الحديث لكن أنا أزيد يعني من الأدلة، كل فلعمري لمن أكل برقية باطلة فقد أكلت برقية حق. وأيضا جاء في قصة الأخطاء الذي سرق عقدا لأسماء بنت عميس رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قال له وأبيك ما ليلك بليل سارق، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال له كما في الموطأ وأبيك ما ليلك بليل سارق. وأيضا ثبت في الصحيح أن ابن امرأة أبي بكر رضي الله عنه في مسألة الضيافة العظيمة والبركة أن الطعام كان ينبت تحته اللقمة اللقمة، قال لا، قالت لا وقرة عيني، قالت لأبي بكر امرأة أبي بكر قالت لا وقرة عيني، لا هي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، طعام زاد عندهم، فلذلك قالت له لا وقرة عيني، وذلك قالوا هذا محل القسم لكنه لم يقصد به القسم، لذلك قلنا بأنه يجوز وليس بمحرم. هذا آخر ما قاله وآخر الوقفات التي وقفنا معه فيها، فإن شاء الله الأسبوع القادم نبين المسألة برمتها بالشبهات التي تمسك بها، والإجابة عن هذه الأحاديث أفلح وأبيه، فلعمري لمن أكل برقية باطلة فلقد أكلت برقية حق. هذه المسألة سنبينها إن شاء الله الأسبوع القادم ببيان القسم الصحيح والقسم المشروع والقسم الممنوع، ونجيب عن الأسئلة إن شاء الله، ثم بعد ذلك الشبهات، وبعدها ندخل على المسألة العظيمة التي يتعلقون بها ويقتتلون من أجلها، مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم.